هذا الكتاب الذي بعنوان الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أعده محمد بن فهد حصين. وقفنا على السؤال المتمم للمئة بالأمس، وكنا قد عرضناه، وهو سؤال ما هو القول في من نصب الأصنام والأضرحة وفي من نصب الأصنام والأضرحة والقبور نصبها وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الرجال والأموال وجعل لها هيئات تشرف عليها ومكن الناس من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها. يقول الجواب: هذا حكمه أنه يكفر بهذا العمل، لأن فعله هذا دعوة للكفر، إقامته للأضرحة وبناؤه لها ودعوة الناس إلى عبادتها وتنصيب السدنة لها، هذا يدل على رضاه بهذا الأمر وعلى أنه يدعو إلى الكفر ويدعو إلى الضلال والعياذ بالله. الحمد لله بلادنا هذه خالية من هذه المظاهر، لأنها بلاد التوحيد، ووحدها ناصر التوحيد وأبناؤه البررة، وحد بلاد التوحيد بالتوحيد، ولله الحمد والمنة لا يوجد فيها يعني مثل هذه المشاهد أو هذه الأضرحة التي يعلن أو تعلن عبادتها ويطاف حولها من دون الشرع. السؤال رقم 101: هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا؟ وماذا عن رجل يكذب ويتعمد الكذب ويؤذي الصالحين ويؤم الناس، هل يقدم في الصلاة إذا عرف عنه الكذب والفسوق؟ الجواب: لا تصح الصلاة خلف المشرك الذي شركه شرك أكبر يخرج من الملة، ودعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر يخرج من الملة، فهذا ليس بمسلم. لا تصح صلاته في نفسه، ولا تصح صلاة من خلفه. إنما يشترط في الإمام أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله، ويكون عاملا بدين الإسلام ظاهرا وباطنا. أما الرجل الآخر وما يفعله من الكذب وأذية المؤمنين فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. الكذب واكتساب الكبائر التي دون الشرك وأذية المسلمين، وأذية المسلمين هذه كبائر من كبائر الذنوب، لا تقتضي الكفر المخرج من الملة يعني، لكن لا ينبغي أن ينصب إماما للناس. لكن من جاء ووجدهم يصلون وهو يصلي بهم يصلي خلفه ولا يصلي منفردا إلى أن يجد إماما صالحا مستقيما فيذهب إليه ويصلي خلفه. السؤال 102 بعد المئة: هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث لم يعملوا خيرا قط، وحديث حديث البطاقة وغيرها من الأحاديث. فكيف الجواب على ذلك؟ الجواب يقول: هذا من الاستدلال بالمتشابه، وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيأخذون الأدلة المتشابهة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها. فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم، فيقال: من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور، وعليه تحمل هذه الأحاديث، لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل ثم مات في الحال، أو لم يتمكن من العمل لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله، رواه مسلم. وقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا لم يتمكن من العمل مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجل، لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات، فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين، وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه. والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط لأنهم لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام، هذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم. السؤال: هل الكفر العملي لا بد فيه من الاعتقاد أم لا يشترط فيه هذا الشرط؟ الجواب: الكفر العملي كفر مستقل، والاعتقاد كفر الاعتقاد كفر مستقل، وأهل العلم ذكروا 4 أنواع للكفر: الكفر بالقول، الكفر بالعمل، الكفر بالشك، الكفر بالاعتقاد. هذا ما قاله أهل العلم، يعني تفصيل الحقيقة نير. أهل العلم ذكروا 4 أنواع: الكفر بالقول، يعني قد يكفر بالقول مجرد يعني قوله كلامه، الكفر بالعمل إذا سجد لصنم أقول وش عقيدتك، الكفر بالشك، شك هل شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شك في آية من القرآن، أو شك في أي نعم في أمر معلوم من الدين بالضرورة، الكفر بالشك، الكفر بالاعتقاد، يعني مثل المنافقين اعتقدوا الكفر وأظهروا الإسلام، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. قال: هذا ما قاله أهل العلم، وكلامه صحيح حفظه الله. السؤال الرابع أظن الذي مضى هو السؤال الثالث بعد 100. السؤال الرابع بعد 100: ما هي نصيحتكم يا شيخنا للذين

على من يتسمون بأنهم الإخوان المسلمين، ويضيفون قسما رابعا لأقسام التوحيد وهو توحيد الحاكمية، وهذه هي كلمة الخوارج في قديم الزمان: لا حكم إلا لله، كلمة حق أرادوا بها باطل. توحيد الحاكمية يدخل في توحيد الإلهية، أي نعم، ولا حاجة لزيادته إلا لأنهم يركزون على الحاكمية، فقصدهم الوصول إلى الحكم، وقد وصلوا إلى الحكم، وما رأيناهم نصروا الإسلام ولا كسروا العدو أكثر من 90 سنة الآن، إنما جروا على المسلمين، يعني أغاروا صدور الحكام عليهم وأغاروا على المسلمين جميعا، ونسأل الله الهداية. يبقى عاد ما يتعلق بجماعة التبليغ. أي جماعة التبليغ يقولون نحن لا ندخل في السياسة، سياسة نعم، أصلها دعوة النورسي التركي، لما أتى ترك بزعمه ألغى الخلافة الإسلامية، قام سعيد النورسي ودعا يعني المسلمين لإعادة الخلافة، القصد يعني هو تجميع الناس، كل من قال أنا مسلم جمعوهم بدون تعليم للتوحيد ولا غيره، أخذها عن النورسي إلياس شيخ الهنود، والآن يذكر أن له قبر يطاف عليه في الهند، أي نعم، ودعوتهم فيها تعصب، من استجاب إليهم فقد اهتدى في نظرهم، ومن لم يستجب يحتاج إلى دعوة حتى لو كان إمام الحرم. يأتون إلى الشخص ويقولون اخرج معنا دروش، أي نعم، وأمور كثيرة ذكرها الشيخ حمود التويجري وذكرها كثير من علماء المسلمين، لا حاجة في الإطالة فيها، لكن التعصب نسأل الله العفو والعافية، نعم التعصب يعمي ويصمي، يعمي البصيرة ويصم الآذان عن سماع الحق. وقال فضيلة الشيخ العلامة صالح الحيدان حفظه الله، قال الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة، وأول جماعة وجدت وحملت الاسم جماعة الشيعة، تسموا بالشيعة، وأما الخوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إلا بأنهم المؤمنون الشرات، أي نعم. فتاوى العلماء في الجماعات وأثرها على بلاد الحرمين، تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض. وقال فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية حفظه الله، أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم، وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها، من أنواع الباطنية، نعم. قال وحقيقة الأمر يخفى منهم من خالط بعض العلماء والمشايخ زمانا طويلا وهو لا يعرف، أي نعم، وحقيقة الأمر يخفى منهم من خالط بعض العلماء والمشايخ زمانا طويلا وهو لا يعرف حقيقة أمرهم، يظهر كلاما ويبطن غيره، لا يقول كل ما عنده. ومن مظاهر الجماعة وأصولها أنهم يغلقون عقول أتباعهم عن سماع القول الذي يخالف منهجهم، ولهم في هذا الإغلاق طرق شتى متنوعة، منها إشغال

قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهما اسمان شرعيان المهاجر والأنصاري، المهاجر والأنصاري، لكن لما كان هناك موالاة ومعادات عليهما ونصرة في هذين الاسمين وخرجت النصرة عن اسم الإسلام بعامة صارت دعوى الجاهلية، ففيهم من خلال الجاهلية شيء كثير، ولهذا ينبغي للشباب أن ينبهوا على هذا الأمر بالطريقة الحسنى المثلى حتى يكون هناك اهتداء إلى طريق أهل السنة والجماعة وإلى منهج السلف الصالح، كما أمر الله جل وعلا بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا من مظاهرهم، بل مما يميزهم عن غيرهم، أن الغاية من الدعوة هو الوصول إلى الدولة، هذا أمر ظاهر بين في منهج الإخوان بل في دعوتهم، الغاية من دعوتهم هو الوصول إلى الدولة، أما أن ينجى الناس من عذاب الله جل وعلا وأن تبعث لهم الرحمة بهدايتهم إلى ما ينجيهم من عذاب القبر وعذاب النار وما يدخلهم الجنة، فليس في ذلك عندهم كثير أمر ولا كبير شأن ولا يهتمون بذلك، لأن الغاية عندهم هي إقامة الدولة، ولهذا يقولون: الكلام في الحكام يجمع الناس، والكلام في الخطباء، والكلام في أخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس، فابذلوا ما به تجتمع عليكم القلوب، وهو الكلام في الحكام، هذا يعني معنى كلامه. وهذا لا شك أنه خطأ تأصيلي ونية فاسدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مسائل القبر ثلاث: يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن صحب أولئك زمنا طويلا وهو لم يعلم ما ينجيه إذا أدخل في القبر فهل نصح له وهل حب له الخير؟ إنما جعل أولئك ليستفادوا منهم للغاية، ولو أحبوا المسلمين حق المحبة لبذلوا النصيحة فيما ينجيهم من عذاب الله، علموهم التوحيد وهو أول مسؤول عنه، المرجع فتاوى العلماء في الجماعات وآثرها على بلاد الحرمين، والله أعلم. قال: ملاحظة، هناك كلام عام حول جماعة الإخوان والتبليغ سيأتي ذكره إن شاء الله. السؤال السادس بعد المئة: بعض المنتمين للإخوان مثلا يقولون: إن غايتنا الإسلام للكرسي، وإننا ننادي بطلب العلم وتطبيق السنن كما غيرنا من السلف. الجواب من الشيخ صالح الحيدان، من الشيخ صالح الفوزان: الجواب النظر إنما يكون إلى الحقائق لا الدعاوي، فكل يدعي أنه مصلح، فكل يدعي أنه مصلح، ولكن والله يعلم المفسد من المصلح، ونحن ننظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال، وننظر إلى الأسس التي يقوم عليها البناء لا إلى ظاهر البناء. قال الله تعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. ونحن نود وندعو الله أن يصلح كل من ينتمي إلى الإسلام وينتسب إلى الدعوة إليه، وأن يصلح الغايات والمقاصد، وأن تكون كل الجماعات جماعة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح، فنحن ما ضرنا إلا التفرق واتباع الأهواء والتعصب للآراء والأفكار والأشخاص. يعني ملاحظة في جماعة التبليغ، كان يعني بعض الأخوة المتحمسين لأنهم أثروا على الشياب في القرى وفي غيرها، أثروا أثر يعني قوي جدا، يأتون الجهال ويقنعونهم بقناعة يصعب رجوعهم عنها. فكان مما قلت له: الآن هم غير مرغوب فيهم ولا يتكلمون في المساجد، وإذا كنتم على حق فلماذا تمنعون من الكلام في المساجد كما كنتم في الأول؟ فقال: هؤلاء ممنوعين. قلت: من منعهم؟ أليس ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، منعهم لاتقاء شرهم؟ فما جاوب يعني جواب نعم، بهت. على كل حال، الدليل على هذا أنه ما واحد منهم الآن يقوم كما كان يقوم في أي مسجد، يتكلم في الأصول الستة وفي يعني كرامات الجماعات وإلى آخر، يعني أشياء في الواقع أنها يعني خدمة لجماعة التبليغ الهندية. السؤال 67: ذكر مرشد الإخوان المسلمين مؤخرا في مجلة المصور أن شيخ الوهابية، ويقصد بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه حث إلى الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: جواب الشيخ الفوزان: الشيخ بن باز رحمه الله يحث على التعاون بين المسلمين لإحقاق الحق وإبطال الباطل، ويحذر من الجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا عمل أئمة الإسلام من قبله، ولم نعرف عنه أنه حث على الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا في كتبه ولا في مجالسه ودروسه. نعم، هذا صحيح. هؤلاء أيضا يعني يفتاتون على هيئة كبار العلماء وعلى هذه الدولة، وقرأتنا في تاريخ هذه الفرق أن 5 من جماعة التبليغ والسادس من جماعة الإخوان، الإخوان المسلمين 6. هؤلاء هم أصل جماعة جهيمان، هم أصل جماعة جهيمان، يعني 5 من جماعة التبليغ و1 من الإخوان المسلمين، هم أصل جماعة جهيمان الذي خرج ويعني دخل الحرم، وتعلمون يعني تعلمون ماذا حدث بسبب فتنته، نسأل الله السلامة. يكفي هذا، يعني التاريخ، الذي يقرأ التاريخ بإنصاف يتبصر، والحقيقة القصص التاريخي الحق جنود الله في أرضه، يعني يعني القصة لما تحدث ما أحد ينكرها. أي نعم. السؤال 68: والله لعلي أي نعم ما بقي إلا دقيقة، لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم أعذنا من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. يعني الدعاء الحق، الدعاء الصحيح تقول: اللهم أني أعوذ بك من مضلات الفتن. وإلا يعني الفتن بعامة، نحن الآن في فتنة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكن السعيد من ينجح في هذه الفتنة.